بلعب مدني قبول من قبول من ألغى حساب العدل وامن علينا علينا عطفة الحليم واطف علينا واطف علينا عطفة الحليم.